والآن حان اللقاء مع أحداث جديدة من عائلة مرزوق. التأليف فتحي عبد الله، الإخراج نسرين لطفي. غذائي سليم وخيره عظيم، صباحا فطوري لجسمي ضروري، وظهرا غذائي أساس نمائي، وفي المساء خفيف عشائي. إيه ده يا مسرّة؟ بروفة نشيد للتمهيدي؟ حلوة، بيني وبينك يا فوفة هو كده. وانت لسه هتدربيهم عليه؟ ده تلاقيهم قالوه عشرات المرات قبل كده. أصل يا فوفة القسم الابتدائي والتمهيدي جايله النهاردة ضيوف مهمين جدا جدا. ودول مين بقى إن شاء الله؟ رئيس مجلس إدارة المجمع التعليمي والسيدة حرمه. إيه ده؟ أحمد يعني؟ أيوة، أحمد سامي مرزوق وحرمه المصور أميمة القمر. طب وإيه المناسبة؟ احتفلنا باليوم العالمي للغذاء. لا دي مناسبة مهمة قوي، أنا حنضم للركب يا مسرات. أزغرت تنورينا وتشرفينا يا فوفة يا سكرة. جاهزة يا أميمة؟ جاهزة يا حمودي. طب يلا يلا بينا. ناخد معانا حاجة للأطفال يا أحمد. حاجة إيه اللي ناخدها يا أميمة؟ دي احتفالية كلها أناشيد. أنا بقول يعني بما إنه يوم الغذاء العالمي ناخد لهم حاجة حلوة. لا يا أميمة لا، مفيش لزوم. يلا بقى قدامي ما تعطلنيش. حاضر. يا دي النور بوجودكم حصل لنا الشرف والسرور. كفاية يا مسرات، خلينا نتكلم في الموضوع. بسم الله ما شاء الله، الأطفال يعني قالوا النشيد أجمل ما يكون. أيوة، غذائي سليم وخيره عظيم. مسرات محفظاهم كويس قوي، والأمهات كمان محفظاهم كويس قوي. قول لهم حاجة بقى يا فوفة وحضرتك يا أستاذ أحمد. وأنا لا يا مسرات، أنتي أولهم يا أميمة يا حبيبتي. خلاص يا أميمة أنا هقول وأنت بعدية على طول. أنا عايز أقول لكم وللحاضرات إن شعار اليوم العالمي للغذاء السنة دي هو. أيوة قول يا أحمد. الشعار هو أغذية أكثر أمانا لصحة أفضل. تبقى التوعية مطلوبة، أنظمة الأغذية الزراعية عندنا تكون أكثر كفاءة وأكثر شمولية وأكثر مرونة واستدامة. تمام يا ميمو، الاستدامة أمر أساسي. منظمات المجتمع المدني تشتغل، ووسائل الإعلام والشباب وكل الناس. بالضبط كده يا مدام عفاف، نعمل معا ونبني مستقبل أفضل. وأكثر استدامة للجميع. حلاوتك يا أميمة، الاستدامة بتطلع من لسانك بهجة مستديمة. وبصراحة بقى هي مركزة على أهم شيء، الاستدامة في الأمن الغذائي والاهتمام بصحة الإنسان. المساهمة في الأمن الغذائي وصحة الإنسان يعني ازدهار اقتصادي وزراعة سليمة وتنمية مستدامة. ما تنساش. أيوة قولي قولي يا أميمة قولي. والتوازن الغذائي مهم جدا، وصدق اللي قال. قال إيه يا فوفة؟ قولي يا حبيبتي. نسمع يا مدام عفاف. توازن الغذاء خير من الدواء، وإن من يعرفه يعيش في هناء، وخير ما كان من طبيعة الأشياء فاكهة وخضرة، والبدء بكأس ماء. الله الله الله الله الله. كل سنة وانتوا طيبين ومصر طيبة والكل بخير وسلام يا رب. ومن أجل حياة أفضل لأبنائنا، منى خليل وهذا اللقاء. ونلتقي والأستاذة غادة أحمدين مديرة الإعلام بالمكتب العربي للشباب والبيئة. أهلا بيك معنا في البرنامج. أهلا وسهلا بحضرتك. ودايما نبحث عن الحياة الأفضل لأطفالنا ولشبابنا ولينا كلنا. المكتب العربي للشباب والبيئة باع طويل جدا من المجهودات للحفاظ على بيئة الأطفال، خصوصا أطفال المدارس، خصوصا كمان الأطفال في المناطق الأكثر احتياجا. دي حقيقة. المكتب العربي للشباب والبيئة منذ تأسيسه في عام 78 وهو يعتبر من أقدم الجمعيات البيئية أو منظمات المجتمع المدني اللي بتشتغل على حماية البيئة، وخصوصا حتى من اسمه هو الشباب والبيئة، فالتركيز في معظم أنشطته على الشباب وعلى الأطفال بصفة خاصة في مجالات البيئة المختلفة، وأهمها رفع الوعي الخاص بالمجتمع وخاصة الأطفال والشباب في ما يخص قضايا البيئة ودورهم ومسؤوليتهم في حمايتها والحفاظ عليها للأجيال القادمة إن شاء الله. بتنزلوا لهم لحد عندهم في المدارس طبعا، وبتقدموا لهم التوعية، والأجمل إن بتخليهم يشاركوا كمان في مثلا سباق للجري، في نظافة حملات نظافة. كان عندنا مشروع من أهم المشروعات اسمه شارع البيئة، ده كان في عدد كبير من المحافظات وازاي ان كان يعني سكان الشارع كلهم كانوا بيساهموا من مرأة ومن طفل ومن شباب وكل السكان عشان يحسوا بأهمية نظافة وجود يعني المكان اللي هم مش بس أوضتهم او يعني شقتهم اللي هم ساكنين فيها او بيتهم اللي هم قاعدين فيه. الموضوع اكبر، الموضوع اكبر من كده، ان هم لازم يحسوا ان شارعهم وحيهم كمان هو بيتهم الصغير. كمان بقى لما يبقى فيه مؤتمر كبير في مصر في مدينة شرم الشيخ، لازم بقى تشاركوا مبادرة بلدنا تستضيف قمة المناخ، يعني ده شيء ضروري جدا ان انتوا يكون لكم مشاركة ايجابية فعالة. والله احنا سعداء جدا ان احنا من اوائل المنظمات اللي ابتدت الحملة او المبادرة للاستعداد للقمة من ديسمبر اللي فات، يعني منذ انتهاء القمة في جلاسكو في القمة 26 احنا ابتدينا على طول التحضير لمبادرة اطلقناها في 26 يناير بحضور كل الممثلين من المحافظات المختلفة، لان احنا ما كناش بنركز على فئة بعينها، لكن كنا عايزين نعرف ازاي هنعمل حراك لاكبر عدد ممكن من الناس ونرفع الوعي العام بقضايا المناخ، مستغلين فرصة ان احنا عندنا مؤتمر او قمة كبيرة بالشكل ده في مصر ومش هتتكرر غير بعد فترة طويلة، لكن طبعا لازم نستغل وجود هذا المؤتمر في مصر مش بس علشان نجاح المؤتمر ونجاح القمة، لا استثماره، لكن استثمار ده في المشروعات اللي هتتم تنفيذها بعد كده وهيتم استفادة أكبر عدد ممكن من المواطنين. وتاني حاجة إن إزاي هنرفع وعي الناس اللي ده وهيغير سلوكياتهم على المدى البعيد، وده اللي هيأثر على التغيرات المناخية بشكل يعني كبير. أثرت نقطة مهمة، يغير سلوكياتهم طبعا. إذن الحفاظ على البيئة هي بسلوكيات حميدة، بسلوكيات إيجابية. عايز أقول لحضرتك إن من أحد مكونات المبادرة اللي أطلقناها حاجة اسمها ميثاق شرف مواجهة التغيرات المناخية، ويمكن خدنا الفكرة دي من قدمائنا المصريين اللي كانوا بيعملوا نوع من التعهد إن أنا لن أقطع شجرة ولن ألوث ماء النهر، فهي دي فكرة الميثاق. الميثاق برضو بيقول أنا هأتعهد إن أنا هشارك في مواجهة التغيرات المناخية بممارسات بسيطة إحنا مش واخدين بالنا منها، هي ممكن تكون يومية بشكل بسيط، لكن لو عملناها هتأثر بشكل كبير جدا على التغيرات المناخية وهتقلل من تأثيراتها السلبية، زي ترشيد الطاقة، زي استخدام الدراجات بدل المواصلات اللي بتستخدم الوقود، زي زراعة الأشجار، زي عدم قطع الأشجار في الأساس، زي ترشيد المياه، زي الاستهلاك المستدام، زي عدم استخدام المنتجات البلاستيكية أحادية الاستخدام. يعني في حاجات بسيطة جدا المواطن العادي ممكن يحس لما بيسمع مصطلح تغير المناخ في نشرات الأخبار أو بيقراها، يقول أنا مالي، يحس إن أنا مالي، أنا دي حاجة بعيدة عني. لا أنت مالك قوي، والناس اللي بيتكلموا هو ده مالك بالظبط. الكلام ده الناس اللي بتتكلم في هذه المفاهيم هي ناس العلماء والخبراء، وده حاجة ما تخصنيش. لكن أعتقد إن دلوقتي أكيد إن في السنوات القليلة الماضية إن كان في رفع يعني وعي برضو أكبر عند المواطنين. ليه بقى؟ لأن هم حسوا بالتغيرات المناخية دي فعلا. أيوة. يعني الأحداث الجامحة، البرد الشديد، موجات الحر الشديدة، تأثر المزارعين والزراعات المختلفة، تأثر مجتمع الصيادين. يعني في دلوقتي بقى تأثر، الناس ابتدت تحس فعلا إن التغيرات المناخية دي مش بعيدة عننا، فلازم احنا بنتكلم يبقى لينا دور كلها متوسطة ومحدودة الدخل. حتى الأغنياء، أنت ممكن يبقى معاك فلوس بس مش عارف تنزل من بيتك، مش عارف تاكل مثلا نوع خضار أو نوع فاكهة معين. التأثيرات السلبية مش بتميز. هقول في الختام، حفاظ على البيئة والترشيد هيساوي حياة أفضل وصحة أحسن لينا كلنا والأجيالنا القادمة والأبنائنا وأحفادنا إن شاء الله بإذن الله والمصر كلها. عزيزتي المستمعة، أنت الأجمل مع خبيرة التجميل رجوة صقر. صباح الورد والجمال، كل سنة وانتوا طيبين. بدأنا فصل الخريف وعايزة أتكلم معاكوا عن شوية نصايح للعناية بالبشرة في فصل الخريف. وأول ما يبدأ فصل الخريف لازم يكون في شوية تعديلات كده على روتين العناية ببشرتك، لأن بيحصل تغييرات للبشرة مع تغيير فصول السنة. بمعنى إيه؟ بمعنى إن لو نوع بشرتي دهني هيتغير للعادي، ولو البشرة عادية هتتحول إلى جافة. في دخول بقى فصل أواخر الخريف والشتاء البشرة بتتغير مع فصول السنة، فلازم أتابع الموضوع ده كويس قوي يا بنات، وأعرف نوع بشرتي إيه عشان أبدأ إن أنا أتعامل مع بشرتي وأشوف إيه الماسك المناسب ليا والروتين اللي أنا يعني هبدأ أعمله لازم أعمله صح عشان يديني نتيجة صح على بشرتي. طيب راقبي بشرتك مع تغيير الفصول وشوفي بشرتك هتتحول إلى إيه. لو دهنية أنا قلت لك هتبقى عادية، والعادية هتتحول إلى جافة. طيب هختار ماسكات مناسبة، هعمل سكراب أو مؤشر للبشرة. السكراب يا بنات حلو جدا للبشرة وخصوصا للبشرة الدهنية، لأنه هو بيعمل تأشير، بيشيل الجلد الميت، بيشيل الأتربة، خصوصا لو أنا بتعرض للشمس، بتعرض للهواء، بخرج يعني بشرتي بتتعرض للعوامل الجوية، فلازم أن أنا أعمل السكراب ده وياريت يكون مرتين في الأسبوع. طيب هعمل السكراب ده بإيه؟ عندي كذا حاجة ان انا ممكن اعمل بليه سكراب ده. ممكن قهوة مع زيت اللوز، وممكن الترمس المطحون مع نص ليمونة او معاهم مية ورد، وابدأ ان انا ابدأ يعني احطه على بشرتي واعمل حركات دائرية على بشرتي. بس قبل ما اعمل سكراب ياريت اعمل بخار عشان بشرتي تطرى، ولو فيها حبوب الجلد الميت بيطرى معايا، فبيساعدني بعد كده السكراب ان هو يشيل بسهولة كل الخلايا الميتة والأتربة اللي على بشرتي. طيب بعمل بقى يعني برطبها بقى، بجيب الكريم بتاعي المناسب وأبدأ ان انا ارطب بشرتي دايما وعلى طول طول يعني على مدار اليوم. ويريت ارطب كمان الكوع والركبة، مهم جدا، والقدمين يا بنات، يعني ده مهم جدا يعني يبقى روتين كده كل يوم اعتني ببشرتي من اول البشرة، الكوع، الركبة، القدمين. مهم قوي، مهم قوي ان انت ازاي تعرفي تعتني ببشرتك وايه المناسب لبشرتي، مش اجرب وخلاص، يعني اعرف ايه الحاجة اللي هتديني نتيجة وابدأ ان انا يكون ده روتين بتاعي. انا هقولك دلوقتي كمان على ماسك حلو قوي هتعمليه للبشره، بس قبل الماسك يا ريت نشرب ميه كتير يا بنات. قبل ما اقولكوا على الماسك، انا محتاجه ان انا اشرب على الاقل 10 اكواب ميه في اليوم، لترين ميه، 3، يعني اشربي على قد ما تقدري، لان الميه هتديني نتيجه هايله هايله جدا، مش للبشره بس، كمان لشعري، لجسمي. لازم ارطب داخليا عشان يظهر عليا خارجيا. الميه ما ننساش الميه، يعني انا هكررها كتير، الميه الميه طول ما انت قاعده لازم نشرب سوائل كتير. طيب، والترطيب يكون عالي، بمعنى ان انا احط دايما كريم ترطيب واعرف ايه المناسب لبشرتي. خلاص طبعا عرفنا ان انا لازم اعمل سكراب خفيف للبشره من مرتين لثلاث مرات، مفيد جدا. وبعد كده ان انا هعمل بقى الماسك اللي انا هقولك عليه ده. ياريت الماسك ده يكون على الاقل او يكون 3 مرات في الاسبوع. في فصل الخريف لازم ان انا دايما يبقى بشرتي متجددة، والشتا كمان يبقى لازم فيها ترطيب عالي. فالماسك اللي انا هقولك عليه لازم يكون فيه زيت او زيوت، او اي ماسك انت بتعمليه دايما تحطي الزيوت معاكي في الماسك بتاعك. طيب، طبعا كلنا عارفين دقيق الشوفان والعسل، دي مكونات الماسك بتاعي، دقيق الشوفان والعسل وزيت اللوز. وهبدأ احط كل ده بكميات متساوية ومعاهم صفار بيضة، وهخلط كل المكونات دي وهحطها على بشرتي لمدة 20 دقيقة، وبعد كده هشطف البشرة بمية باردة، وهكرر الموضوع دوت 3 مرات في الأسبوع. بس قبل ما هعمل الماسك ياريت أعمل حمام بخار وأعمل كمان سكراب للبشرة عشان أستفيد من الماسك اللي أنا حطيته. وكل سنة وانتوا طيبين، ودايما يا رب في تألق وأناقة وجمال. وعن البعد الاقتصادي للمبادرات الرئاسية التي تهتم بصحة المرأة المصرية، هالة سالم وهذا اللقاء. الأستاذة الدكتورة يمنى الحماقي، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، صباح الخير يا دكتورة. صباح الخير، أهلا بك. دكتورة يمنى، البعد الاقتصادي للمبادرات الرئاسية التي تهتم بصحة المرأة المصرية. مبدئيا البعد الاقتصادي واضح جدا، ان عندما تكون المرأة بصحة جيدة هذا معناه ان انتاجيتها تكون قادرة على الانتاج، وبالتالي هنا يكون لها انتاجية ويكون تأثيرها على الاقتصاد ايجابي. وطبعا ده نقطة مهمة جدا. البعد الاخر هو الاثر على دخل الاسرة، لان عندما تكون المرأة بصحة جيدة وبيتم متابعة، لو لا قدر الله هناك أي مرض يتم منذ البداية وقبل أن يستفحل هذا المرض يتم استهدافه وعلاجه، وأكيد ده بيكون بتكلفة أقل، فهذا معناه الحفاظ على دخل الأسرة قبل أن تضطر هذه الأسرة أنها تنفق مبالغ أكبر على المرض. وبالتالي ده مهم جدا جدا في أن يحافظ على دخل الأسرة لتحقيق أهداف الأسرة في تعليم أولادها وفي رفع مستواها المعيشي ورفع نوعية الحياة اللي بتمر بيها هذه الأسرة. دكتورة يمنى، الفئة المستهدفة أو العدد المستهدف من مبادرات سيادة الرئيس للاهتمام بصحة المرأة هو 28 مليون سيدة، وخاصة نحن يعني نهتم بالمرأة الريفية أكثر من أي وقت الآن. أكيد بتفق معك في أنه المفروض أننا نهتم أكتر بالمرأة الريفية والمرأة في المناطق الفقيرة داخل المدن،